إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وعظيمنا وقائدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة لكل شر كل ما تبتغي من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين يا من تعيش في ظلمات الجهل وظلمات الحيرة والتيه والشك والشبهات يا من ضاقت عليك الأرض بما رحبت فكسرت عليك الغموم وظللتك الهموم سارع إلى طريق النجاة سارع إلى كلام ربك سارع إلى قراءة القرآن الكريم فهو أعظم كتاب أنزله الله لا نجاة أيها الأحباب من الظلمات ولا هداية من الضلال ولا خروج من نكد العيش إلا باتباع منهج الله سبحانه وتعالى لذلك امتن الله سبحانه وتعالى علينا بتعليم القرآن بل جعل تعليم القرآن من مظاهر رحمته ومن آثار رحمته فقال سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن فتعليم القرآن من مظاهر وثمار رحمة الله الواسعة بالبشر فلماذا يا أيها الأحباب تقبلون على آراء فلان وفلان وتستعيضون عن كلام الله سبحانه وتعالى والله لما عظم كلامه وبين عظمة هذا الكلام فقال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث فهو أحسن الحديث لا حديث أحسن منه وكيف يكون الحديث البشري أحسن من كلام الله فهو كلام الله أنزله عليكم من أجل سعادتكم من أجل إخراجكم من الظلمات إلى النور من أجل هدايتكم إلى طريق مستقيم واسمعوا ماذا قال ربكم سبحانه وتعالى يحقق الله فيقول قد جاءكم نور وكتاب مبين. نور، فمن لم يرى في القرآن أنه نور فهو الذي يعيش في الظلمات. فمن لم يستمد النور من القرآن هو قابع في ظلمات الجهل والضلال والريب والشك والظن والشبهة والشهوة. فمن لم يستمد النور من القرآن كيف سيكون حاله؟ قد جاءكم من الله العظيم نور عظيم وكتاب عظيم بلسان عربي مبين. أنزله بلسان عربي. ما هي ثمراته يا رب؟ ما هي ثمرات هذا الكتاب؟ يا رب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يا من تعيش في الضلال، ضلال الأفكار والآراء والمذاهب، يا من تعيش بعيدا عن كلام الله لا هداية لك إلا باتباع كلام الله، فالهداية من الله منزلة على من اتبع رضوانه. والله لما يهدي يهديك سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلماذا أيها الأحباب لا نقبل على موطن سعادتنا وهدايتنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور؟ أقبل على كلام ربك وأنت معظم لهذا الكلام، وأنت مدرك أنه كلام الله أحسن الحديث، لا يوجد كلام أحسن منه، وهو الكتاب الجامع لكل خير. أحسن الحديث كتابا متشابها كاملا في الفصاحة والبلاغة والمعاني والأخبار، لا تناقض فيه ولا اختلاف، بل على العكس يبعث على قلبك أو إلى قلبك وينشر في قلبك اليقين. هكذا يقول الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من يعيش مع القرآن لا يعيش في ريب، وإنما يعيش في يقين. أقبل على كتاب ربك، اقرأه وأنت معظم لهذا الكلام، اقرأه وقلبك حاضر مع كل حرف تقرأه، فكل حرف في كلام الله نور وهداية وإخراج من الظلمات إلى النور. وأدمن قراءته وأكثر من قراءته، لأن الله يقول: ورتل القرآن ترتيلا. يتلون آيات الله آناء الليل. أكثر من قراءة القرآن ولا تمل. يا من تجلس ساعات على الفيسبوك وعلى المواقع دون ملل، أقبل على كلام ربك دون ملل، فهو والله أحق ما يقبل عليه من قبل العباد. أقبل على القرآن واعلم أن سعادتك تكمن فيه. السعادة الحقيقية هي أن تعيش مع الله، أن تعيش مع كلامه، أن تتلذذ بكلامه، أن ترتقي بكلامه من مهاوي الضلال والجهل إلى العلم والرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أقبل على كلام الله وأنت موقن أن كلام الله هو الروح لقلبك، فلا روح لقلبك ولا حياة لقلبك إلا باتباع وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فسماه الله روحا، والروح هي التي تحيي القلوب. أقبل على كلام ربك وأنت فاهم لما تقرأ، لا تقرأه هزا كهز الشعر، لا تدري ما تقول ولا تدري ما تقرأ، فهذا لا يفعله والله عز، لأن الله هدد الناس جميعا بأنه من لم يفهم كلامه ومن لم يتدبر كلامه ومن لم يتمعن بكلامه ومن لم يعمل بكلامه سيقفل على قلبه قفلا شديدا خاصا لا فكاك له. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول من المعيب أن نقبل على كلام الله ولا نفهم ولا نعرف ما نقول، فكيف سنطبق خطاب ربنا وأوامر ربنا؟ وكلام الله هو أوامر الله إليكم أيها البشر، أوامر من الله ونواهي من الله، فكيف ستفهمون أوامر الله ونواهيه وأنتم لا تفهمون ما يقول الله لكم؟ لذلك أخي الحبيب لا تهجر كلام الله، فهو ميزان محبتك لله. فإن كنت تريد أن تعرف هل تحب ربك، انظر هل تحب القرآن؟ هل تتلذذ بالقرآن؟ هل تعيش مع القرآن بروح وريحان وأمن وأمان؟ هل ترتقي بالقرآن؟ فإن كنت كذلك فأنت تحب الله، وإن كنت غير ذلك فالمشتكى إلى الله. أقبل على القرآن وقل لنفسك أن لا نجاة إلا باتباع رضوان الله وكلام الله. العجب كما يقول سفيان الثوري، العجب ممن يظن أن النجاة بغير كتاب الله، العجب ممن يظن أن النجاة بغير كتاب الله. لذلك أحبابي وإخواني، والله ما أصابنا ما أصابنا من الذل والهوان، ما أصابنا ما أصابنا من الجهل والضلال والحيرة والضيق والفقر والنكد في العيش إلا لأننا هجرنا القرآن، إلا لأننا نسينا أن الله خلقنا فأمرنا ونهانا، وظننا أن الحياة هكذا تعيشها سبهللا، فاشتغلنا للدنيا وتركنا الآخرة، اشتغلنا فعمرنا بيوتنا الدنيوية وتركنا إعمار قلوب قبورنا وآخرتنا، اشتغلنا بتحسين بيوتنا في الدنيا وتركنا تحسين قبورنا وآخرتنا، فضعنا والله. فلو عدنا إلى كتاب ربنا لعاد إلينا العز، لعادت إلينا العزة، لعاد إلينا السعادة، لرجعنا إلى كما كنا نحن قادة الأمم ولسنا أذناب الأمم. عودوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف مخلوق خلقه الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق النجاح والفلاح في الدنيا والقبر والآخرة، فاسلكوها تسعدوا الله. كيف سيكون حالك أخي الحبيب إذا وقفت يوم القيامة بين يدي ربك وخصيمك محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيكون حالك؟ تصور وتخيل معي هذا الموضوع. من هو خصيمك؟ أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله وسيد الكائنات هو الذي سيكون خصمك يوم القيامة إن أعرضت عن الله وعن كلامه. لذلك سطر الله لنا هذا الموقف. كيف يشكو النبي صلى الله عليه وسلم من الذين هجروا القرآن؟ فيقول الله: وقال الرسول: يا رب، ماذا تريد يا محمد؟ ماذا تريد يا سيد الخلق؟ ماذا تريد يا حبيبي؟ أشكو أمتي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ويل من اتخذ القرآن مهجورا، يا ويل من هجر القرآن، فهجر تلاوته وهجر تفهمه وهجر العمل به وهجر الاستشفاء به وهجر تحكيمه بين الناس. يا ويل، ثم يا ويل، لأن خصمه سيكون سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا يا رحمن، اللهم ارحمنا يا رحمن، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما آلمنا وما أضرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم أهلك يهود ومن عاونه ومن تآمر معهم يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم الثكالى وارحم أيتام المسلمين. اللهم داوي مرضاهم، اللهم واشفي مرضاهم، اللهم وارحم موتاهم، وأدخلهم في جنات الخلد، جنات النعيم يا الله. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأحسن مثواهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل يا رب قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم يا رب برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا وآبائنا ولأزواجنا وإخواننا وأولادنا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان،